بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتحدثنا في الليلة الماضية عن أصل لفظة المثل، وذكرت بأن من أهل العلم من أرجعها إلى معنى واحد وهو الشبه، فالمثل والمثل والمثيل قالوا يساوي الشبه والشبه والشبيه. وهذا المنحى هو الذي مشى عليه ابن فارس رحمه الله، وحاول أن يرجع جميع ألوان الاستعمال لهذه اللفظة، أن يرجعه إلى هذا المعنى وأن يربطه به، مع أنه أقر بوجود شيء من التوسع عند العرب في استعمال هذه اللفظة. وكان مما ذكرت أن هذا قد يتأتى في عدد من المواضع في كتاب الله عز وجل، ولكنه يصعب أن نفسر كلمة المثل بالشبه وأن نربطها به في جميع المواضع، يصعب هذا، وإنما يحتاج إلى لون من التكلف، والتكلف غير محمود، ولا أرى حاجة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. ومعلوم أن العرب كما قال الشاطبي رحمه الله يلقون الكلام على عواهنه، بمعنى أنهم لا ينقرون ولا يدققون في الألفاظ، وأن القرآن نزل بلغة العرب، ولذلك تجد المفسرين من المتقدمين يفسرون ألفاظ القرآن وآياته بما يقارب المعنى دون أن يدقق. على كل حال، ينبغي أن نعرف أن المثل مهما قلنا في أصل معناه فإنه يأتي ويراد به عند كل قوم معنى، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعرف المثل بتعريف اصطلاحي مثلا أو بتعريف عرفي موحد فنجري عليه في كل الحالات، لا نستطيع هذا. فنحن أولا حتى ننتقل إلى الأمثال التي في القرآن ونحدد المراد من أجل أن نتخير ما نشرحه منها، نريد أن نعرف أن هذه الكلمة، كلمة المثل، إذا أطلقها الأدباء فإنهم يقصدون بها معنى، وإذا أطلقها البلاغيون قصدوا بها معنى آخر، وهكذا. فالمثل عند الأدباء يطلق على ما نفهمه من الأمثال لأول وهلة، حينما نقول مثل أو حينما نقول قال المثل، يقول المثل كما قال المثل كما في المثل، الذي يتبادر إلى أذهاننا عند هذا الإطلاق هو معناه عند الأدباء، فهو قول محكي محكي، يعني لست أنت الذي أنشأته، لا، إنما تحكيه قيل، قول محكي سائر، بمعنى لابد أن يكون فيه ذيوع وانتشار مشهور، يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله. فكما مثلت بالأمس، إذا قلت لإنسان لم يحقق لك مطلوبا في وقت من الأوقات ثم جاء إليك محتاجا، تقول له الصيف ضيعت اللبن، فهذا قول محكي، لست أنت الذي أنشأته، هذا قاله رجل في مناسبة معينة، وهو سائر بمعنى مشهور متداول، يتناقله الناس ويحفظونه ويقولونه في المناسبات، يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، الذي قيل لأجله هو تلك المرأة التي احتاجت كما ذكرنا، فيقصد به التشبيه الذي قيل فيه، قلته لزيد لصاحبك، تشبه حاله بحال ذاك فتقول الصيف ضيعت اللبن، وهو ما يحتاج عند هذا أن يقول أي صيف وأي لبن، لا، مباشرة يفهم المراد أنك تشبه حاله بحال ذاك الذي خطب المرأة فامتنعت ثم احتاجت وجاءت تسأل المعونة فقال لها ما قال، وهكذا رب رميه من غير رام، هذه قيلت في مناسبة معينة، فصار الإنسان يقولها حينما يرى من وقع على الصواب من غير أن يأتي ذلك من وجهه، وقع على الصواب مصادفة من غير معرفة، رب رميه من غير رامي، فيقال مثل هذا الكلام: هل أنت الذي أنشأته؟ لا، محكي سائر، رب رمية من غير رامي مشهور. وهذا نحتاج إليه بعد قليل في الفرق بين الحكمة والمثل. على كل حال، هذا يقال له الأمثال السائرة. إذن المثل، لو قال واحد ما معنى المثل، نقول: ماذا تريد؟ قال: أقصد هذه الأمثال التي نرددها ونقولها. نقول: نعم، هذه الأمثال عند الأدباء المراد بها قول محكي سائر إلى آخره. واضح؟ طيب، هل يوجد في القرآن شيء من هذا؟ قطعا لا. هل أمثال القرآن مرتبطة بهذا؟ قطعا لا، ليست هذه الأمثال. وكما ذكرت بالأمس، الله أعظم وأجل شأنا من أن يتمثل بقول زيد من الناس الذي قاله في مناسبة معينة، فالله ينقل كلامه في مناسبة تشبهها. هل هذا يعقل؟ ما يعقل. فإذا قيل الأمثال في القرآن الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فليس المراد بها هذا الذي يتبادر إلى أذهاننا. إذن هل المثل معنى آخر؟ نقول: نعم، عند البلاغيين، عند علماء البيان، له معنى آخر. يقولون بأنه مجاز مركب، هذا أصحاب المجاز، مجاز مركب، يعني ليس بمجاز مفرد. مجاز مفرد تقول: رأيت أسدا يقاتل، شبهت الرجل الشجاع بإيش؟ الأسد. بدل ما تقول رجل قلت أسد، كلمة واحدة هي اللي حصل فيها التجوز. أما المجاز المركب فهو في كل التركيب، ما هو في لفظة واحدة، التركيب بكامله، بناء الألفاظ على بعضها حتى كونت هذا الكلام أو هذه الجملة. فهو عندهم مجاز مركب تكون علاقته المشابهة متى فشى استعماله. إذن هو مجاز، علاقته المشابهة مجاز مركب، ولا بد من انتشاره وذيوعه. هذا غير المثل عند الأدباء، لكن فيه تشبيه وفيه تصوير لمعنى بأمر محسوس. تقول لإنسان متردد يذهب ما يذهب، يدرس في هذه الكلية أو ما يدرس، يقدم على هذا المشروع أو ما يقدم، ماذا نقول له؟ ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. تقدم رجلا، هل هو الآن جالس يقدم رجل ويؤخر أخرى حسا؟ لا، لكنك شبهته بالذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى، شبهت التردد وهو معنى بأمر محسوس وهو تقديم رجل وتأخير أخرى. فهذا يقال للإنسان المتردد. هل هذا قيل في مناسبة معينة كما يقول الأدباء قول محكي، أو أنها جملة مركبة قيلت في تصوير حال معينة للإنسان المتردد؟ هي كذلك جملة معينة. هذا يقال له مجاز مركب، ليه؟ لأنه ما في كلمة واحدة مثل كلمة أسد يقال هي المجاز. الآن لو قلت: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هل المجاز في لفظة أراك؟ لا. هل هي في كلمة رجل؟ لا. إذن هو في نفس التركيب بكامله، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا التركيب يقولون تركيب مجازي غير حقيقي، لأن هذا الإنسان ما جالس يقدم رجلا ويؤخر أخرى. وبعضهم يقول المثل ولكل قوم وجهة، يعني الآن الذي يقول قول محكي سائر نسلم له في أي نوع؟ في الأمثال عند الأدباء. نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، هذه أمثالكم وهي التي ذاعت وانتشرت عندنا، وصرنا إذا أطلقنا المثل تبادر إليها، لا أشكال، لا نعارضكم، لكن ليست هذه أمثال القرآن. الأمثال عند البلاغيين، عند علماء البيان، مجاز مركب علاقته المشابهة، ولابد فيه من الذيوع والانتشار. هل أمثال القرآن مرتبطة بهذا؟ كل أمثال القرآن مجاز مركب علاقته المشابهة؟ الجواب لا. يوجد شيء من هذا، يصدق هذا على بعض أمثال القرآن، لكنه لا يصدق على جميعها. فلا نستطيع أن نقول بأن الأمثال في القرآن هي هذا النوع الذي هو المجاز المركب الذي علاقته المشابهة أبدا، لأننا سنخرج جملة من أمثال القرآن. ليس هذا كله عناية بالتعريف، لا، لكن من أجل أن نعرف ماذا نريد بأمثال القرآن أنا مضطر إلى هذا الكلام، من أجل أن يكون الاختيار بعد ذلك بناء على مقياس، على معيار معين، لأني أمام أشياء كثيرة جدا. ما الذي سنريده هنا؟ هذه القضية تحتاج إلى تحرير. كل من يتكلم عن أمثال لابد أن يحرر هذه القضية تحريرا جيدا، ثم بعد ذلك يتكلم. بعضهم حاول أن يوسع قليلا ولا يرتبط بهذه القوالب الضيقة التي تخرج بعض أمثال القرآن، فقالوا المثل هو إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا، فما يشترط بهذا الاعتبار كله مورد أو يكون مجازا مركبا، ما يشترط، معنى يقدم بصورة حسية تجليه وتوضحه وتكشف عنه، فيحصل بذلك الوعظ، تذكير أو الزجر أو البيان والإيضاح أو غير ذلك من المعاني. قالوا هذا أوسع من معنى المثل عند البيانيين وعند الأدباء، ولا شك أن هذا سيستوعب مواضع كثيرة من الأمثال في القرآن. فهذا فيه تشبيه معقول بمحسوس، هذا المحسوس أكثر وضوحا من المعقول. كيف تبين للإنسان هذه الهداية أو هذا المعنى؟ تبرز له هذه القضية، تصورها له بشيء محسوس. ولاحظوا لابد أن يوجد هنا قدر، بهذا الاعتبار قدر مشابه، ولهذا يسمونه الوصف وصف قياسي، من أجل أن يقيس هذا المحسوس على ذاك المعقول ويفهم المراد، تتجلى له الصورة وتتضح الفكرة. وهذا الذي يسميه البلاغيون بالتمثيل المركب، فهذا يحصل به التقريب للمعاني، فتشبه محسوسا بمحسوس أو معقولا بمحسوس. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، حال هؤلاء المنافقين مع الهدايات القرآنية ومع دعواهم للإيمان كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، مثل إنسان اقتبس النار من غيره، ليست عنده، استوقد، السين والتاء للطلب، طلبها، خذها، كانوا استعارها، ما عندهم إيمان حقيقي، لكنهم حصل لهم الأمن وحقن الدم وإحراز المال بسبب هذه الدعوة التي دعوها، فحمتهم جيوش المسلمين وأجنادهم، وصار يأتيهم من الغنيمة إذا شاركوا والفي، وأمنوا على أنفسهم. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فاستمتعوا قليلا بدعوى الإيمان مثل الذي استوقد نار، استعار نار من غيره، ثم أضاءت له في الليل الأظلم فاستأنس بها واستفاد وانتفع بعض الشيء، ثم انطفأ النور فبقي في الظلمة، ذهب النور وبقي الإحراق، فلما أضاءت ما حوله فرح بها، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فذهب نورها وبقي إحراقها، النار إذا ذهب نورها بقيت جمرا فبقي الإحراق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، سيأتي الكلام على هذه الأمثلة. يصور حالهم حينما يسمعون قوارع القرآن وزواجره، الحجج تكاد تخطف البصر في البرق، هذه حجج القرآن، والصواعق هذه زواجر القرآن، كاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فهذا تصوير قضية معنوية بأمر محسوس. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. لاحظ ما ذكر هنا كلمة مثل، لكن هذا مثل من أجل الأمثال في القرآن، هذا لا تردد في أنه مثل، لكن سأتي أمثلة يحصل فيها تردد هل هذا من أمثال القرآن أو لا، مع التصريح فيها بلفظ المثل. فهذا المطر والوحي العلم هداية التي نزلت من السماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية، أخذ كل بحسبه، كما قال بعض أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخالف، وكان الذي يجتمع فيه الماء. فالإخالف يسع الرجل، والإخالف يسع الرجلين، والإخالف يسع، والإخالف لو نزل به أهل الأرض لوسعهم. العلم فسالت أودية بقدرها. فاحتمل السيل زبد الرابية، هذا الغثاء الذي لا قيمة له، يذهب. سيأتي الكلام إن شاء الله بشيء من التفصيل عنها. هذه أمثال، فهذه فيها تشبيه، مثل هذا بهذا في قضية معينة. وأحيانا لا يكون التشبيه ظاهرا واضحا فيه مصرحا، ولكنه في ضمنه يلمح. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، تلك الأمثال نضربها للناس. ما ذكر هنا تشبيه، لكنه يذكر صلابة هذا القلب فتلمح قضية، وهو أن هذا الحجر لربما يكون أخف صلابة من القلوب، من بعض قلوب بني آدم، التي لا تخشع ولا تلين ولا تستكين. فالتمثيل والتشبيه موجود ضمنا في هذا النوع. فعلى هذا إذا قلنا أن هذا هو معنى المثل مثلا، وسعناه عن قول الأدباء وعلماء البيان، نقول هو كما قال بعض أهل العلم: إذن إخراج الأغمض إلى الأظهر مثلا. وهذا الإخراج أنواع، أحيانا نخرج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه، أو نخرج أحيانا ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، أو نخرج ما لم تجري به العادة إلى ما جرت به العادة، وهكذا. وهناك نوع آخر سماه بعضهم بالأمثال التاريخية، تشبيه واقع قائم بوقائع تاريخية وقصص واقعية، قصها القرآن وما آلت إليه وما صار إليه حالها وأمرها، لوجود قدر من المشابهة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون مثلا، وهكذا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، ضربه الله مثلا. وذكرنا بالأمس عند من يقول أن هناك قدر من المشابهة لابد من هذا الرابط، يقول جعلهم الله عز وجل عبرة، فينتقل الإنسان من هذا إلى هذا، فحال هذا تشبه حال هذا، ويحصل بذلك المقصود من الزجر أو الوعظ أو نحو ذلك. والله عز وجل يقول: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أخبر الله عز وجل عما وقع لهم من المثلات، العقوبات التي استأصلهم الله عز وجل بها، من أجل أن يعتبر هؤلاء ويتعظوا. إذن هذا الذي ذكروه من إبراز المعنى الذي فيه شيء من الخفاء بصورة جلية حسية أوسع بلا شك من قول الأدباء في تعريفه ومن قول البيانيين، مع أن هؤلاء لهم اصطلاحهم ونحن لا نعارضهم في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح إذا تبين المعنى. لكن أمثال القرآن لا يوجد فيها شيء من النوع اللي عند الأدباء، ويوجد فيها شيء من الأمثال عند البيانيين. والمعنى الثالث الذي ذكر أوسع من هذا، فيستوعب كثيرا من أمثال القرآن، وإن كان سيشكل عليه بعض النماذج. على كل حال يمكن أن نقول إن إبراز المعنى في صورة موجزة واضحة لها وقعها في النفس، يمكن أن يكون هذا المراد بكثير من الأمثال في القرآن، ولكن هذا قد لا يكون في جميع المواضع. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأنه تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. أساق أمثلة على هذا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. هذا كلام يجري على كثير، لكننا سنبقى نستشكل هذا في بعض الأمثلة كما سيأتي إن شاء الله. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هنا لم يذكر تشبيها صريحا ولم يذكر لفظ المثل، لكنه في ظنه تمثيل وتشبيه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هنا لم يذكر تشبيها ولا مشبها به، مع أن من أهل العلم الذين يصرون على قضية التشبيه هنا يقول التشبيه موجود كما سيأتي إن شاء الله. يقول مش موجود. إذا كانوا يعجزون عن إيجاد ذباب فما هو أعلى منه من باب أولى، ولا نقول فما هو من جنسه أو ما كان في قدره أو مثله. لا يستطيعون خلق الذباب، وإذا سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، فننتقل منها إلى الصورة الأخرى. كيف يستطيعون هؤلاء خلق السماوات والأرض وخلق الناس؟ فجعلوهم آلهة وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. على كل حال بقي أشياء سنتحدث عن إطلاقات المثل في القرآن، نأخذ جولة مع الألفاظ التي ورد فيها جملة من الألفاظ وننظر بما هو المعنى في بعض هذه المواضع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وأعنا فيه على الصيام والقيام والعمل الصالح الذي يرضيك عنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.